بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل صفة صلاة الجمعة وماذا يحرم في الجمعة، سواء كان حال الخطبة أو ما كان في الصلاة من أحكام، وكذا ما يسبق صلاة الجمعة. وما يكون فيها من سنن كما سيأتي. وقال رحمه الله عن صفة صلاة الجمعة، قال: والجمعة، أي وصلاة الجمعة، ركعتان، لأنه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركعتان، وهذا يدل أيضا على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأن الظهر أربع، وسيأتي أيضا دليل آخر على أنها ليست بدلا عن الظهر. يسن أن يقرأ جهرا، يسن أي أن ما يقرأ في صلاة الجمعة يدخل أولا في عموم قوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا هو الصارف عن وجوب تخصيص سورة في كل ركعة من الجمعة كما سيأتي. ثم قال: جهرا، أي يرفع الإمام فيه، أي يرفع الإمام صوته بالقراءة في الركعتين، وهذا هو الدليل الثاني على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، إذ الظهر تكون سرا، وهذا والجمعة بخلاف ذلك. ووردت السنة فيما يقرأ في صلاة الجمعة بنوعين: النوع الأول كما في صحيح مسلم، وهو الذي ذكره المصنف، قال: يقرأ في الأولى بالجمعة، يعني بسورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. والحكمة في ذلك لأن في آخرها تذكير بالسعي إليها، وفي سماع الخطبة، وأن هذا سبب لفلاحهم: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، فهو خير مما في الدنيا. وفي الثانية بالمنافقين، يصح أن يقال بالمنافقون على سبيل الحكاية: إذا جاءك المنافقون، ويصح أن يقول بالمنافقين على غير الحكاية، كما يصح أيضا أن تقول سورة المؤمنون على الحكاية: قد أفلح المؤمنون، أو على غير الحكاية بإعرابها: سورة المؤمنين. والحكمة في قراءة سورة المنافقين ليحذر المسلم في أيام الأسبوع من أن يتصف بصفاتهم، وعليه أن يتصف بصفات المؤمنين الساعين إلى ذكر الله، وما ذكره المصنف في صحيح مسلم. وورد أيضا نوع آخر من القراءة، وهو أيضا في صحيح مسلم: في الأولى بالأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. و والحكمة في ذلك أنها فيها أمر بتذكير الناس بالله سبحانه، فذكر إن نفعت الذكرى. وفي الثانية يقرأ بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، لما فيها من أحوال الناس في الآخرة من شقي وسعيد، فناسب أن تكون القراءة فيهما. وأما في فجر يوم الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية سورة، يقرأ سورة الإنسان. وأما قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فالحديث الواردة فيها ضعيفة، لكن روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأها، لكن لم يرد شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.